لقد كانت زوجتي حامل في شهرها الاخير، وفي احدى الليالي حصل بيني وبين زوجتي خلاف وجدل في الكلام، ونتيجة ذلك انها نامت على بطنها في صباح اليوم التالي. كانت زوجتي حامل في شهرها الاخير، وفي احدى الليالي حصل بيني وبينها خلاف وجدل في الكلام، كان نتيجة ذلك أن نامت على بطنها، وفي صباح اليوم التالي كان لي موعد مع الدكتور فأخبرني بموت الجنين، علما بأن قصد زوجتي كان العناد فقط ولم تكن تقصد موت الجنين، مع عدم علمي هل الجنين مات بسبب هذه الحركة أم مات قبل ذلك، والله أعلم. نرجو الإفادة. إذا قرر الطبيب المختص أن موت الجنين بسبب عنادها ونومها على بطنها فعليها الدية وعليها كفارة، لأنها قاتلة، عليها الدية وعليها كفارة في ما فعلها لأنها مسببة في موته. أما إذا كان موته بأسباب أخرى فلا حرج عليكم جميعا، والواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف وعدم العناد، هذا الواجب على النساء، السمع والطاعة في المعروف وعدم العناد، إلا إذا أمرها بمعصية فلا، إذا أمرها بالكشف لإخوانه، بعض الأزواج يقول كشف لإخواني ولأعمامي لا تستري عنهم، عنده دياثة وعنده عدم غيرة نسأل الله العافية، هذا لا ليس لها طاعة في ذلك. وهكذا إذا أمرها بالتبرد في الأسواق أو عند غير عند الأجانب كل هذا لا يجوز طاعته في ذلك، أو أمرها بشرب المسكر أو بالعقوبة لوالديها ليس له طاعة في ذلك نسأل الله السلامة. نعم.